اسم الغيب تعني عين ما شوفت منك بمشي وبرجع نفس مكاني مهما بلف ودور احساس بالعجز بيخلقني متكتف مسجون زي الطير اللي بيتمنى يطير بجناح مكسور مع بعض انا مش عارف اعيش من بعده انا مش عارف اموت والناس حواليا بتتكلم وانا مش زي ما كنت تمثال من شاب عايز تشوفه تقول انسان ممكن تبقى ملامحه وبتضحك بدر اسمع له تحيه كبيره قوي قوي شكرا يا بدر